الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول، يعني إذا أريد به كل المعاني، إما لكون الآية نزلت مرتين وهذا مضى الكلام عليه، فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه. هنا ممكن نجعل عنوانا، نقول المشترك قد يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية إلى آخره، وهذا هو الأرجح. هذه المسألة تذكر في أصول الفقه، في المشترك هل يحمل على معنييه أو معانيه. نعم، فالراجح أنه يحمل على ذلك. يقول: وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. الآن، إما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما، عرفنا المتواطئ، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. هذا النوع جيد، اللي هو يمكن حمل الأقوال فيه، قبيل المشترك أو المتواطئ أو نحو هذا، فيكون من الصنف الثاني من الصنفين اللي ذكر من قبل. ذكر الاختلاف التنوع صنفين ولا لا؟ فالصنف الثاني منهما ما ذكر فيه بعض أنواع المسمى على سبيل التمثيل. فإذا قال مثلا قسورة الأسد، إذا قلنا يمكن جمع الأقوال، فنقول هذا من ذكر بعض أفراد المشترك، أفراد الداخلة تحته، واضح؟ يعني كأنه ذكر ما بعض ما يدخل تحته على سبيل التمثيل. هذا متى؟ إذا قلنا تجتمع، وإذا قلنا لابد من ترجيح فهنا لا يقال ذلك. ثم قالوا: من الأقوال الموجودة عنهم وجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في القرآن فإما نادر أو معدوم ترادف. هنا يمكننا أن نجعل عنوان أن نقول الترادف في اللغة والقرآن. إحنا عرفنا أن الترادف ما هو؟ هو اللفظ، الألفاظ المتعددة مع اتحاد المعنى. نعم، هنا بدأ يتكلم عن هذه المسألة، يقول الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم. هذه المسألة يذكرها أهل اللغة والأصوليون أيضا. الذين يقولون إن الترادف لا وجود له في القرآن، هؤلاء منهم من يقول إن الترادف موجود في اللغة، ومنهم من يمنع وجوده في اللغة، اللي يمنعون وجوده في القرآن. فإن كانوا ممن يمنع وجوده في اللغة فيقول القرآن نزل بلغة العرب ولا وجود للترادف في لغتهم، وهذا واضح، يعني مبناه على ما في اللغة. لكن إن كان يقول يوجد في اللغة قل أو كثر ولكن لا يوجد في القرآن، فيقال القرآن نزل بلغة العرب، كيف تمنع؟ بماذا يجيبون؟ بماذا يعللون؟ يقولون هذه الألفاظ المتعددة التي يقوم بعضها مقام بعض إنما يحتاج إليها المخلوق فيفوته لفظ، فإذا فاته لفظ أسعفه اللفظ الآخر. أما الله تبارك وتعالى فهو العليم اللطيف الخبير، أحاط علما بكل شيء، فهذا لعجز البشر ولضعف البشر قد يفوته بعض الألفاظ فيجد ألفاظا تقوم مقامها، هكذا قد يعللون. طيب، الشيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول في اللغة قليل وفي القرآن إما نادر وإما معدوم. العلماء في مسألة الترادف منهم من يقول لا وجود للترادف أصلا، فهذا مذهب معروف، وتجد بعض العلماء ألف في الفروق اللغوية بناء على ذلك. هناك كتب في الفروق اللغوية قديمة، هناك فروق كتب مؤلفات حديثة، ومن أشهر المؤلفات في الفروق اللغوية كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. هذا كتاب مفيد جيد، لكن ينبغي أن نعرف المذهب. فإذا كان يعتقد أنه لا وجود للترادف في اللغة، فمعنى ذلك أنه سيتمحل ويتكلف في إيجاد فروقات بين بعض الألفاظ التي يصعب جدا إيجاد الفرق بينها، يصعب. وهذا التكلف وجد في بعض المواضع في الكتاب، كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. لكن عبارة شيخ الإسلام دقيقة، قال قليل، معناها هذه التي تحتاج إلى تمحل حتى نوجد الفرق يمكن أن نقول أنها مترادفة، انتهينا. نعم، وبعضهم يقول الترادف موجود، وهذا لا يخلو من توسع وتساهل. ولو قال قائل بأن ذلك على تفصيل، فالترادف موجود في المعاني الأصلية ولكنه لا وجود له في المعاني الخادمة، فالمعاني على نوعين، معاني أصلية دل عليها اللفظ، دلت عليها هذه الألفاظ، هناك معاني أخرى هي من قبيل المعاني الثانوية أو المعاني التكميلية أو المعاني الخادمة. فالآن بهذا التفصيل، الآن خلوا أعطيكم بعض الأمثلة، والأمثلة يعني كثيرة جدا. قد تجد في بعض هذه الأمثلة التي سأسردها لك سريعا بعض المواضع يصعب عليك أن تفرق بينها. الذي يصعب عليك أن تفرق بين هذه الألفاظ، هنا قد يقال هذا مترادف. نعم، شوف مثلا الابتلاء والاختبار والامتحان، ما الفرق؟ أتى وجاء، ما الفرق؟ أتى وجاء، ما الفرق؟ الإثم والمعصية والخطيئة والذنب، الأجر والثواب، الإحكام والإتقان، الإخبار والإعلام، الاختراع والإبداع، الاختصار والإيجاز، الاختلاق والافتراء، المعرفة والعلم، الإذلال والإهانة، الفرح والسرور والحبور، الارتفاع والصعود والعلو، الأصل والأساس، الاستطاعة والقدرة، الاستهزاء والسخرية، الإطراء والمدح، الإطناب والإسهاب، الاعتراف والإقرار، الريب والشك، الإنصاف والعدل، الكل والجميع، النعت والصفة، السنة والعام، المشيئة والإرادة، هذه ذكرناها. طيب، هذه أمثلة، باقي بعض الأمثلة. هناك أشياء نستطيع أن نفرق في المعاني الخادمة، نقول مثلا الخشية والخوف، المعنى الأصلي واحد الذي هو الخوف. المعاني التكميلية والخادمة: الخشية خوف خاص، خوف مع علم. الرأفة والرحمة، المعنى الأصلي الرحمة، لكن الرأفة رحمة، رحمة خاصة، وهي رحمة مع إيش؟ رحمة مع رقة، رحمة رقيقة. نعم. المعرفة والعلم: المعرفة علم طارئ حادث، يعني انكشاف بعد عدم أو جهل، لكن الكل والجميع، الكل والجميع، ايش الفرق؟ وين المعاني الخادمة، معاني التكميلية؟ السنة والعام، أبو هلال العسكري حاول أن يوجد فرقا لكن فيه تكلف واضح. ايش الفرق بين السنة والعام؟ لاحظ. لهذا يقول شيخ الإسلام بأنه في اللغة قليل، قليل. نعم. عبارات شيخ الإسلام دقيقة، يعني شيخ الإسلام تجد أنك لما تقرأ له مثلا، لما يتحدث مثلا عما اشتهر عن مقاتل ابن سليمان المفسر المعروف أنه رمي بالتجسيم في العقيدة، هذا مشهور وينقل عن بعض الأئمة، تجد شيخ الإسلام إذا ذكر هذا يقول وقد لا يثبت عنه. هذه العبارة إذا بحثت وراءها وجردت كتب مقاتل ابن سليمان تبحث عن هذا التجسيم ما تجد. ليه شيخ الإسلام قال وقد لا يثبت عنه؟ وهذه كتبه موجودة، له تفسير في 4 مجلدات، وله تفسير آيات الأحكام مطبوعة. فعباراته دقيقة. نعم. فهنا يقول في اللغة قليل، وأما في القرآن فإما نادر وإما معدوم، يعني باعتبار الألفاظ التي وردت في القرآن. يقول وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، يعني من المعاني الأصلية والتكميلية. ولهذا كما قلت التوسط والله أعلم أن يقال الترادف موجود في المعاني الأصلية، ولكن في المعاني التكميلية والخادمة إن وجد فهو قليل، يعني لفظة تطابق جميع ما تدل عليه اللفظة الأخرى هذا لا يكاد يوجد، قل أن يوجد مثل هذا. فإذا جاءوا في التفسير وفسر لفظة بلفظة، قال الإشفاق هو الخوف، الخشية هي الخوف، فهذا من باب التقريب، وإلا الريب والشك، الريب شك مع قلق، شك خاص، فإذا قال الريب هو الشك هذا من باب التقريب، هذا الذي يريده شيخ الإسلام. فهنا قال جاب أمثلة: يوم تمور السماء مورا، من فسر المورا بالحركة يقول هذا تقريب، لأن المور حركة خاصة خفيفة وسريعة بهذا القيد. نعم. كذلك الوحي إذا فسر بالإعلام، شيخ الإسلام يقول هو إعلام خاص، يعني شيخ الإسلام يرى أنه إعلام مع سرعة وخفاء، وليس كل إعلام يقال له وحي. النبأ والخبر، لما يقال النبأ يعني الخبر هذا تقريب، وإلا فالنبأ خبر خاص، الخبر الذي له خطب وشأن يقال له نبأ، وما كل خبر يكون نبأ. وهكذا وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك. قضى عدب إلى هنا، إلى بني إسرائيل، قضينا، قضينا إلى بني إسرائيل، حكمنا أو أعلمنا، فهذا كله تقريب. يقول فإن الوحي إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، يعني ليس مجرد الإعلام. ثم بدأ يتكلم على التضمين، هنا نضع عنوانا نقول التضمين. التضمين، التضمين ما هو؟ التضمين يأتي يكون في الحروف وفي المعاني، حروف الجر يعني مثلا، الحروف يعني أن الحروف تتناوب، الحروف تتناوب، فتأتي في بمعنى على مثلا، جيد، وتأتي على، تأتي الباء مثلا، نعم، بمعنى من أو نحو ذلك مما تتناوب فيه الحروف. فهنا التضمين في الحروف، وهناك تضمين في الأفعال وما ينوب عنها أو يقوم مقامها، وحقيقته هو إشراب معنى فعل لفعل آخر ليقوم مقامه ويعدى تعديته، ليعامل معاملته. وبعضهم يقول إيقاع لفظ موقع غيره، لأن ما يكون لها فعل، لتضمنه معناه. يتضح هذا في الأمثلة. لاحظ طبعا مذهب الكوفيين الأسهل في النحو أنه مباشرة في التضمين يقولون بتضمين الحرف معنى الحرف وكفى. مذهب البصريين أدق وأصعب، وهم الذين يسميهم ابن القيم رحمه الله فقهاء النحاة، فهؤلاء لا يقولون بهذه السهولة أن الحرف ضمن معنى حرف آخر، يقولون لا، بل الفعل أو اللفظ الذي يقوم مقامه ويدل عليه ضمن معنى فعل آخر ليصح أن يعد تعديته. سيتضح لكم هذا بهذه الأمثلة. يقول من هنا غلط من جعل بعض الحروف، ومن هنا غلط بعض من جعل بعض الحروف، غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. لاحظ سؤال هنا مو بفعل مصدر، سؤال نعجتك إلى نعاجه، سؤال هنا يعد بإيش؟ بمع، بسؤال نعجتك مع نعاجه. هنا قال إلى، قال أي مع نعاجه. الكوفيون مباشرة يقول الحرف مضمن معنى حرف إلى بمعنى مع وانتهينا خلاص. البصريون يقول لا، ما هو بهذه السهولة. نعم، قالوا إن سؤال مضمن معنى الضم ليصح التعدية بإلى، يضم نعجتك إلى نعاجه، ضم كذا إلى كذا، فضم يصح تعديتها بإلى بخلاف سؤال. لماذا ابن القيم يعتبر أن هؤلاء هم فقهاء النحاة؟ يقول لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فلما عداه بحرف لا يعدى به عادة دل على أن في بطنه معنى آخر، بطن الفعل أو ما يقوم مقامه، أن في بطنه نعم فعلا آخر يصح أن يعدى بهذا الحرف. لاحظ، فهنا بسؤال نعجتك يعني ضم إضافة نعجتك إلى نعاجه، ضم نعجتك إلى نعاجه. والنعجة ما المراد بها هنا؟ النعجة المعروفة. النعجة المعروفة. ها؟ إيش؟ أنثى الضأن. هذا هو المتبادر الظاهر، مع أن بعض المفسرين يقولون المرأة. جيد. يعني يريد أن يطلق امرأته من أجل أن يتزوجها مع زوجاته. واضح؟ وهم يقصدون بهذا معنى معروف عند العرب، أن المرأة يقال لها على سبيل المدح نعجة. لا يقصدون النعجة أنثى الضأن الذي في أشعار العرب وفي كلامهم وفي الغزل وفي منثوره ومنظومه، يقصدون الظبا، بقر الوحش، واللي يسمونها المهى. فيوصفون جمال المرأة وعيونها بالمهى، عيون المهى. فالمهى هذه العرب تسميها نعجة، هذا موجود في كلامهم وفي أشعارهم، يقصدون هذا. ولذلك المرأة الجميلة يوصفونها بالمهى والضبا والنعجة. النعجة يعني الضبا. جيد. وليس أنثى الضأن. بعض الحريم إذا سمعوا هذا قالوا اخلف الله علينا، حطونا نعاج. وليس هذا هو المراد، ما فهموا المراد. لو عرفوا كان سموا لربما كثيرا من البنات نعجة كما يسمون مها، ولا لا؟ يكثر التسمية بمها. هم العرب يقصدون هذا على كل حال، والمفسرون الذين قالوا ذلك قصدوا هذا المعنى. وارجعوا إلى كتب الأدب، ابحث مثلا في الشام، لحط كلمة نعجة في كتب الأدب، وخذ من الأشعار والكلام المنثور في توصيف النساء بذلك، يقصدون المها. جيد. لجمال عيونها. طيب، من أنصاري إلى الله؟ لاحظ هنا ما هو بفعل، أنصاري. نعم، من أنصاري إلى الله، يقول أي مع الله، يعني هذا على مذهب الكوفيين، إلى بمعنى مع، يقول الحروف الجر تتناوب، وهذا مذهب سهل. هل في زيادة في المعنى؟ ما في زيادة في المعنى، لكن على مذهب البصريين في زيادة. نعم، من أنصاري إلى الله، كيف يكون المعنى؟ ملتجئا إلى الله، هذا التقدير، علشان يعد بإلى، أنصاري إلى، يكون أنصاري ملتجئا إلى الله، أو ذاهبا إلى الله، أو ضاما إليه الله. جيد. أو من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله في نصري، أو متوجها إلى الله. نعم. أو أن هذه الصفة أنصار مضمن معنى الضم، أي من ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله إياي، أو في حال ذهابي إلى الله، أي إلى تبليغ شريعته. هذه كلها تقديرات ذكرها العلماء على مذهب البصريين. قد تكون بعض الأمثلة، يعني قد تفهم هذا المثال ولا تفهم هذا المثال أو التقدير فيه، لا يضر، هذه أمثلة، ستأتيك أمثلة تفهمها بشكل واضح وتتذوقها. شيخ الإسلام يقول: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فالسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، يعني لفظة سؤال مضمن معنى الضم. وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. يفتنونك عن، لاحظ، يفتنونك ما قال في الذي أوحينا إليك، قال عن، لأن يفتنونك مضمن معنى فعل آخر يصح أن يعد بعن. يفتنونك مضمن معنى يضلونك عن، يزيغونك عن. نعم، يزيغونك، يصدونك عن. وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصرناه من القوم، ما قال نصرناه على القوم. فالكوفيون يقولون نصرناه من بمعنى على وانتهينا. البصريون يقولون لا، ليس بهذه السهولة. نصرناه هنا مضمن معنى نجيناه وخلصناه، فهنا النصر فيه زيادة وهو التنجية والتخليص، فنجيناه أو خلصناه يعد بمن، خلصناه من كذا، نجيناه من كذا، لكن نصرناه على كذا، يعد بعلى. عينا يشرب بها، العين يشرب بها ولا يشرب منها؟ بها ولا منها؟ منها. الآن هذا الكأس يشرب به ولا منه؟ به. والعين منها، العين يشرب منها. فهنا قال عينا يشرب بها، فالكوفيون يقولون الباء هنا بمعنى من، جيد. البصريون يقولون لا، يشرب مضمن معنى فعل آخر يصح أن يعد بالباء، يشرب مضمن معنى يرتوي بها أو يلتذ بها، فصار عندنا شرب وزيادة، ارتواء أو التذاذ، ما هو مجرد شرب، قد يشرب ولا يرتوي، وقد يشرب على القذى ولا يلتذ. قال ونظائره كثيرة، وهكذا الألفاظ التي يفسرونها بما يقاربها. من قال لا ريب انتهى من التضمين الآن، قال لا شك فهذا تقريب، يعني فسره بما يقاربه، أن هذا ليس بمرادف له. قال وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، يعني هو شك مع قلق يجول في النفس، دع ما يريب، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الحديث عند أحمد وبعض أصحاب السنن، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في الحديث أنه مر بظبي حاقف في طريقه إلى مكة صلى الله عليه وسلم، ظبي حاقف، الظبي إذا كان رابض ونايم وقد أمال عنقه على جنبه نايم يقال له حاقف، ظبي حاقف. تعرفون كيف تنام المعزة مثلا، يميل العنق إلى البطن أو إلى الصدر وتنام، الظبي كذلك، ظبي حاقف، وهم محرمون. فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده رجلا وقال لا يريبه أحد، لا يريبه أحد، لا يعتدي عليه أحد، فمعنى لا يريبه أحد، نعم، مر بظبي لا يريبه أحد، يعني لا يتسبب بإقلاقه أو إزعاجه بحركة أو اقتراب أو نحو ذلك. يعني بعضهم قد يقول أنا لا أصيد الصيد، بس على الأقل أريد أن آتي وأستمتع به وأضمه أو أنظر إليه من قرب. قال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، الآن الإشارة تكون للبعيد وللقريب، هذا للقريب وذاك وذلك للبعيد، وبعضهم يجعلها على ثلاث مراتب، يقول هذا للقريب، ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد. فالله قال ذلك الكتاب، فإذا قال المفسر هذا الكتاب يكون هذا من باب التقريب، وإلا فإن هذا تستعمل للقريب وذلك للبعيد، مع أن الكل للإشارة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن، يعني إذا فسر الكتاب بالقرآن يقول هذا من باب التقريب، وإلا فإن لفظة الكتاب فيها دلالة زائدة، وهو الإشارة إلى كونه مكتوبا، وهذا لا يوجد في لفظ القرآن. يعني هو يريد أن يقرر أن الفروقات في المعاني التكميلية موجودة، لكن المعنى الأصلي واحد بين هذا الذي يسمى بالمترادف. طيب، فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، فهذا يقول ليس باختلاف تضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى، يعني ترتهن أخص من تحبس، لأن المرتهن يكون محبوسا، لكن المحبوس قد لا يكون مرتهنا. واضح؟ كل ذلك للتقريب. وبعدين يأتينا عنوان فائدة جمع عبارات السلف المتقارب. فشيخ الإسلام يقول هذا مفيد أن نستقرأ عبارات السلف وننظر، فهذه العبارات من مجموعها إذا أمكن العبارات المتقاربة نركب المعنى. وهذا الذي قلت لكم إنه روعي في كتاب التفسير الميسر طبع المجمع، روعي فيه، فجاءت العبارات ضافية في الغالب. طبعة الثانية كتب لهم أشياء من الاستدراكات التي يمكن أن تعدل بهذه الطريقة وعدل كثير منها، طبعة الجديدة. فهذا روعي فيه، وروعي كذلك في التفسير الجديد الذي ظهر لعلكم ما اطلعتم عليه، تفسير المختصر اللي أصدره مركز تفسير الدراسات القرآنية في رمضان. هذا تفسير مفيد يشبه التفسير الميسر، وروعي فيه هذا الجانب، وطبع طبعة محدودة من أجل يعني تلقي الملحوظات الاستدراكات. ثم الفكرة أنه يطبع طبعة واسعة جدا، الأصل الفكرة أصل الفكرة إن تحققت أنه يطبع بحيث تصير النسخة بستة ريالات. نعم، هو مجلد كبير مفيد اسمه التفسير المختصر، تفسير المختصر، هذا روعي فيه مركز تفسير، روعي فيه هذا الجانب، وهذا يراعيه ابن جرير وابن كثير وابن القيم شيخ الإسلام الشنقيطي، يراعون. وقلت لكم مثل تفسير زبدة التفسير لما اختصر فتح القدير لم يراعى فيه هذا، فجاءت غالب المواضع تفسير يصدق على عبارة من عبارات السلف التي هي جزء من المعنى الذي هو أهم. فجمع عبارات السلف مهم، حتى في الأحاديث النبوية جمع الأحاديث يخرج لنا معاني، يكمل بعضها بعضا ألفاظ النبوية في الحديث. يعني إذا سمعتم مثلا نعم نباح الكلاب، فإيش إيش نقول؟ نتعوذ، استعيذوا بالله. نعم، جاء في رواية إذا سمعتم نباح الكلاب في الليل، فجمع الروايات يدل على الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البراء. جاء في بعض الروايات الصحيحة وهو يحفظه أو حافظ له، فدل على أن الذي مع السفرة الكرام البراء ما هو اللي يقرأه بمهارة عن نظر وإنما عن حفظ. نعم، وهكذا في قوله مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ثبت في رواية أخرى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، ما هو مجرد القراءة. نعم، طيب، هذا فيما يتعلق، يقول اختلاف التنوع، يقول مع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. يعني يوجد خلاف اختلاف حقيقي نحتاج معه إلى الترجيح في التفسير بين أقوال السلف. طيب، هنا يأتي عنوان جديد، عامة ما يضطر إليه عموم الناس معلوم. تفضل. نعم، قرأت هذا؟ تفضل شيخ حسن عليك. كيف؟ اقرأ ما شئت، اقرأ، أنا تعديتك يعني، تفضل. أحسن الله عليك. قال ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. عفوا يا شيخ، هذا كثير، تريد تعيدنا إلى الوراء طويلا، ابدأ من هنا. نعم، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر اضطروا إليه عموم الناس. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم. أحسن الله إليك. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم. تفضل. أحسن الله إليك. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم. لاحظ الآن العبارة، نحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل هو متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير الركوع. هل هذا من عدد الصلوات من المواضع الاختلاف ولا مواضع الاتفاق؟ من مواضع الاتفاق. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن العبارة هنا فيها شيء، فيها تحريف، وأن العبارة تكون هكذا: ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم، لأنه الأمثلة إذا ذكرها بعده هي قضايا متفق عليها. ويقول بأنه في نسخته تعليق، وهذا التعليق يقول هو من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأنه قرأ الرسالة عليه وكتب التعليقات جيد. فيقول بأن التعليق هذا يقول لعله من الأحكام، يعني ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام معلوم. يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول من الأحكام، الشيخ ابن عثيمين يقول من الاتفاق. حمل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من الاتفاق والله أعلم هو الأمثلة التي بعده، لكن السياق أقرب إلى أن يقال من الأحكام، من الأحكام جيد، ومثل بالأشياء المتفق عليها، واضح. ولو لم يذكر الأمثلة لصحت العبارة في ذكر هذا، يعني نحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، يعني ما وقع فيه الاختلاف، نعم، مما يضطر إليه الناس الراجح منه معلوم، الراجح منه معلوم، يعني يوجد ما يدل على الراجح. لكن الأمثلة إذا ذكرها هي قضايا اتفاق ليست قضايا اختلاف، فيكون المترجح أن العبارة من الأحكام، من الأحكام، واضح. طيب تفضل. صلى الله عليك. تفضل. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. نعم، يعني هذه قضايا واضحة لا إشكال فيها. نعم. قال ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج يعني أكثر مسائل الفرائض ليس فيها اختلاف. فهنا مسألة الجد مع الإخوة سواء كانوا أشقاء أم كانوا لأب، فهذه فيها اختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبعضهم بعض العلماء من الصحابة فمن بعدهم يقولون بأن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات، فهو يقوم مقام الأب تماما، يحصل الحجب به للإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو غير أشقاء، الإخوة لأب. وهذا قال به أبو بكر رضي الله عنه وعثمان وعائشة وأبي بن كعب ومعاذ وأبو موسى وجابر وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. وبعضهم يقول بأنهم يرثون معه، يرثون مع الجد فهو ليس كالأب، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، على اختلاف بينهم في طريقة توريثهم مع الجد. هنا مسألة أيضا المشركة والمشركة، يقال بالكسر وبالفتح، والأشهر المشركة. نعم، المشركة، فالكسر باعتبار أنها شركت بين الإخوة، فأضيف هذا إليها. نعم. وبالفتح اسم مفعول، الأول مشركة اسم فاعل، بالفتح اسم مفعول مشركة. نعم. باعتبار أنها محل التشريك أو الاشتراك، وهذه هي التي تسمى في الفرائض بالحمارية، وتسمى أيضا أم الفروخ، جيد، لكثرة عولها. ضابط هذه اللي هي المشركة أو المشركة أن يوجد زوج وذات سدس، سواء كانت أم أو جدة، وإخوة لأم اثنان فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا. ما حكمها؟ بعضهم يقول بأن الأشقاء يسقطون. لماذا؟ لاستغراق الفروض للتركة. يعني الآن الإخوة لأم يرثون والأشقاء لا يرثون. يقال إنها سميت بالحمارية لأن الأشقاء اعترضوا، قالوا هب أبانا حمارا. لو ثبت هذا، لو صح أنهم قالوا لعمر رضي الله عنه، يعني نستوي معهم في الأم، أمنا واحدة، فلماذا لا نرث؟ فتكون على هذا، على سقوط الإخوة الأشقاء، النصف للزوج والسدس للأم أو الجدة والثلث للإخوة لأم. هذا قول عمر الأول. القول الثاني أنهم يرثون، الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث، في نصيب الإخوة لأم الثلث، ويأخذون حكمهم في التسوية، يعني الذكور والإناث يستوون في حصصهم. نعم. من هذا الثلث، وهذا قول عمر الأخير رضي الله عنه. نعم. تفضل. نعم. أحسن الله عليك. قال: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات، ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات. عفوا يا شيخ، عفوا. يعني أن مسائل الفرائض، جمهور مسائل الفرائض لا اختلاف فيها، أما هذه المشركة نعم وما شابهها فهي قليلة الوقوع، وقع فيها مثل هذا الاختلاف. لكن المسائل الأصلية، عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات. كلالة مصدر من تكلله النسب، يعني أحاط به، فالشيء الذي يحيط يقال له ذلك، ومنه الإكليل الذي يحيط بالرأس. نعم. فالأب والابن طرفان، هذا أعلى وذا أدنى أسفل. نعم. فإذا مات الرجل ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة عند بعضهم، يعني بقي الذين يحيطون به. بعضهم يقول لما مات لا عن طرفين، إن صح التعبير، كان هذا مصيبة، فالكلالة اسم للمصيبة، لا وارث له من الأصول ولا من الفروع، وإنما كلالة يرثه الحواشي من الإخوة والأخوات ونحو ذلك. وبعضهم يقول الكلالة اسم للورثة ما عدا الولد والوالد، أو لا، يرثونه ليحيطون به من الإخوة والأخوات ونحو ذلك هم الكلالة. وبعضهم يقول اسم للميت ليس للمصيبة ولا للوارثين غير الأصول والفروع، بل اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد. وهذا منقول عن جماعة من الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود، وبعضهم قال يطلق على الأمرين كما جاء عن الزهري. فعلى كل حال معناها يدل على، يرجع إلى الإحاطة، والإكليل معروف إلى اليوم لا يخفى. نعم. يحيط بالرأس ولا يعلو عليه، فكان الورثة ما عدا الوالد والولد بهذه المثابة محيطين بالميت من حوله، نعم، لا من طرفيه، لا من الأعلى والأسفل، كإحاطة الإكليل بالرأس، كلالة من الإخوة والأخوات. نعم، أحسن الله عليك. قال: فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب. فعصبة الرجل هم قرابته لأبيه وبنوه، هؤلاء هم العصبة. فالتعصيب مصدر عصب، يعصب تعصيبا، قال هو معصب، مأخوذ من العصب، العصب يعني الشد والإحاطة. نعم، العصائب، تقول ربط على رأسه عصابة. نعم، وسموا بهذا هؤلاء العصبات لأنهم عصبوا أو عصبوا به، يعني أحاطوا به. فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب، فأحاطت به هذه القرابات من جميع الجهات، أعلى وأسفل وعلى الجانبين، فعصبت به، فكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به. والمقصود بالعصبات على كل حال الورثة بلا تقدير، كل وارث بلا تقدير فهو عصبة. فهؤلاء إذا كانوا مع أصحاب الفروض فإنهم يرثون الباقي إن بقي شيء، وإلا لم يكن لهم ميراث. إذا انفرد الواحد منهم أخذ الكل، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ الباقي إن وجد باقي. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يأتي عنوان جديد: الاختلاف الحقيقي، ثم يذكر بعض أسباب الاختلاف الحقيقي. يعني هو كان يتكلم عن الاختلاف الصوري، اختلاف التنوع، الآن الاختلاف الحقيقي، وذكر بين ذلك المسائل أو الاختلاف الذي يتردد يحتمل، تارة يكون هكذا وتارة يكون هكذا. نعم، تفضل. الآن أسباب الاختلاف الحقيقي بين المفسرين. شيخ الإسلام رحمه الله ألف رسالة المعروفة في الاختلاف بين العلماء، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أسباب الاختلاف بين العلماء لماذا يختلفون. هنا يتكلم عن الاختلاف بين المفسرين، والاختلاف بين المفسرين فيه كتابات بعضها ضمن بعض المؤلفات، وفيه كتابات مستقلة. من الكتابات المستقلة في كتاب مفرد رسالة علمية مطبوع في مجلد لدكتور سعود الفنيسان في الاختلاف بين المفسرين، في كتاب آخر لدكتور الشايع أيضا في أسباب الاختلاف بين المفسرين. كثير من أهل العلم يتكلمون على أسباب الاختلاف بين المفسرين في ثنايا كتبهم، وما يذكرونه في أسباب الاختلاف بين العلماء عموما أيضا يفيد في هذا، وذاك فيه كتب مستقلة وفيه كتابات ضمن بعض المؤلفات. يعني من أشهر الكتب كما سبق كتاب شيخ الإسلام رفع الملام، هذاك في الاختلاف بين العلماء. من الكتابات الجيدة المفيدة التي هي في ضمن بعض الكتب، عفوا، التي هي مستقلة في الاختلاف بين العلماء، كتاب الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين العلماء للبطليوسي. هذا الكتاب فيه أشياء جيدة مفيدة في أسباب الاختلاف. هناك كتابات أخرى على كل حال كثيرة. نعم. قال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. لاعتقاد معارض راجح، فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. نعم، هذا كلام مجمل. هذا الكلام المجمل شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك يرجع الاختلاف إلى سببين رئيسيين، ويجعل ما يذكر من الأسباب متفرعا عنهما، يعني يجعل الاختلاف يرجع إلى سببين رئيسيين. الأول النقل، فيأتي بالأشياء الداخلة تحت هذا النوع، ما يرجع إلى النقل، يعني يكون النقل في نفسه محتملا فيختلف العلماء، لأن اللفظ يحتمل، لأن النقل جاءت فيه النصوص هكذا وهكذا، واضح؟ بعضها قد يدل على كذا وبعضها قد يدل على كذا، أو اللفظ مشترك أو نحو ذلك، فيختلف العلماء، قراءات متعددة. النقل في نفسه نظر إليه العلماء فوجدوا أنه يحتمل، فوقع اختلاف بينهم. وأحيانا يكون من جهة الاستدلال، هذا على طريقة تقسيم شيخ الإسلام، فالاستدلال يعني هذا أن العالم قد يكون بلغ، قد يكون ما بلغ، قد يكون وهم، قد يكون فهمه بطريقة أخرى، قد يكون القواعد في هذا الباب نعم قد يتفقون عليها أو يختلفون في القاعدة، قد يختلفون في تحقيق المناط، قد يختلفون في التطبيقات، كل هذا مما يرجع إلى الاستدلال، يعني نظر هذا العالم كيف كان، يعني أن الاختلاف من جهته هو، أما النقل فلم يكن سببا، لكن هو عنده قاعدة معينة الآخر يخالفه بها، هذا يقول العبرة بعموم اللفظ، هذا يقول لا العبرة بخصوص السبب، فيختلفون في التطبيق. قد يقولون يتفقون على القاعدة، لكن إذا جاء يطبق هذا يخالف هذا في تطبيقها، هذا يقول تنطبق على هذا المثال وهذا يقول ما تنطبق عليه. قد يكون ورد فيه حديث يفسر الآية ما بلغه، قد يكون بلغه لكنه ضعيف عنده، قد يكون فهم منه شيئا آخر أنه لا علاقة له بالآية، وذاك يقول لا هذا الحديث يفسر الآية، فهذا من جهة الاستدلال. والعلماء رحمهم الله ليتكلمون عن هذه القضية أسباب الاختلاف، بعضهم يذكر الأسباب سردا من 1 إلى 100 مثلا، هكذا سردا مختلطة، ما يرجع إلى الناظر والمستدل وما يرجع إلى المنظور فيه النقل. ومنهم من يرجع ذلك إلى 3 أسباب رئيسية ويفرع الباقي منها، ومنهم من يرجع ذلك إلى 4 أسباب رئيسية ويفرع الباقي منها، والأمر في هذا يسير. شيخ الإسلام أرجع ذلك إلى معنيين، إلى أمرين، إلى سببين أصليين، وجعل الباقي يتفرع عنهما. نعم تفضل. قال: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. هذا طبعا العنوان كما سبق أنه من إضافة من أخرج الكتاب. نعم أحسن الله عليك. قال: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. نعم، وهذا مضى الكلام عليه في أول الرسالة. نعم. قال: والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. نعم، يعني بهذه الطريقة يمكن أن نلخص الفكرة كما ترون: الاختلاف ثم يتفرع عنه أمران. نعم، ما يرجع إلى النقل هذا الفرع الأول، الفرع الثاني ما يرجع إلى الاستدلال. الفرع الأول ما يرجع إلى النقل يتفرع منه أمران، النقل هذا إما عن معصوم وإما عن غير معصوم، كل واحد منهما يتفرع منه فرعان. نعم، اللي عن معصوم ما يمكن تمييز الصحيح من الضعيف، مثل الروايات اللي عندنا بالأسانيد ونحو ذلك. نعم، وما لا يمكن مثل الروايات الإسرائيلية، ما نستطيع أن نميز. جيد. عن غير المعصوم نفس الشيء، يتفرع فرعان ما يمكن التمييز فيه وما لا يمكن التمييز فيه، عن غير المعصوم. أحيانا غير المعصوم يتكلم بشيء قضية لا يمكن أن نحكم عليها، لأن قضية لا مجال لي، ليس عندنا دليل يدل على صحة كلامه أو على خطائه. ينقل عن مقاتل بن سليمان لأن اتهم في الرواية كثيرا أنه في لون أصحاب الكهف، ما لونه؟ بعضهم يقول كذا أحمر، وبعضهم قال لو قلت أبقع لم يعترض عليك أحد. أبقع، هل لو جاء واحد وقال لون كلب أصحاب الكهف أبقع، تستطيع تقول صح؟ لا. تستطيع تقول خطأ؟ لا. الله أعلم، الله أعلم. مثل ما يقول بعض أهل الفلك الآن بأن الشيء الفلاني حجمه كذا وإلى آخره، هم يقولون بحسب مداركهم الآن وإمكانياتهم، لكن هل هذا كما هو بهذه الأشياء التي يفترضونها؟ نقول الله أعلم. يقول لك بأن النواة في الأرض هي الطبقة السابعة من حديد صلب خالص، نقول الله أعلم. سألت أحدهم مرة، قلت له خرقت الأرض حتى وصلت إلى النواة ورأيتموها حللتموها؟ قال لا. قلت أخبركم من خلقها أنها حديد؟ قال لا. كيف عرفت؟ قال افتراضات. قلت ليش تقولون أنها حقائق علمية وتتكلمون فيها على أنها مسلمات؟ نعم. وهكذا بعضهم قد يجادل، يقول لك السماء، نقول سقف. يقول بعضهم نعم سقف، لكن مكون من ماذا؟ من غازات، الغازات إذا ضغطت صارت أقوى من البناء بالطوب والإسمنت وهو إلى آخره. يقول الله أعلم. نعرف أنها سقف، لكن مادة هذا السقف ما هي؟ ما نعرف. سقف ما استطعتم تصلون إليها ولا تقتربوا منها حتى تحكموا على مادتها ما هي. فهذا عن غير معصوم وليس عليه دليل معلوم، فماذا نفعل؟ نتوقف. أما ما وجد ما يخالفه فهذا نرده، سواء من الإسرائيليات أو من كلام غير المعصومين. يعني الإسرائيليات منقول عن كتبهم مثلا، أو عن غير معصوم لو جاءنا هؤلاء وقالوا بأن الشمس لا تدور، الأرض هي التي تدور حول الشمس وتدور حول نفسها، أما الشمس فلا تدور كما يقوله أهل الفلك، نقول هذا باطل، لأن الله قال والشمس تجري لمستقر لها. فهذا غلط قطعا. وهكذا عن معصوم وعن غير معصوم. تفضل. نعم صلى الله عليك. قال والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه. إيه هذا النقل الآن الذي لا يمكن أن نعرف الصحيح، نميز، لا عامته لا فائدة فيه، كما في الأمثلة التي سيذكرها الآن. وهذا الذي اشتغل فيه المشتغلون فيما يسمى بالمبهمات، عامته من هذا القبيل لا فائدة فيه، لكن النفوس جبلت على محبة الاستشراف والاستطلاع. نعم تفضل. نعم أحسن الله عليك. قال والكلام فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. إيه فالعلم كما يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات ثلاث أنواع، ثلاث أقسام. صلب العلم، فهذا مثل الإيمان بالله والعلم بالتوحيد وصفات الله عز وجل والأحكام التي تعبدنا الله بها. وملح العلم، هذا مثل بعض اللطائف الصحيحة والنكات الجميلة، نعم، البلاغية ونحو هذا، فهذا يقال له ملح العلم. وهناك فضول العلم. فضول العلم مثل هذا الاشتغال. أي سفينة نوح كم طابق؟ من أي أنواع الشجر خشبها؟ نعم، من أول من ركب فيها ومن آخر ما ركب؟ ويأتون بأشياء إسرائيليات لا خطام لها ولا زمام، يقولون آخر واحد ركب الحمار فتعلق الشيطان بذيله وركب الشيطان معهم في السفينة، فأشغلتهم الفأرة تفسد، تخرج وتفسد، وهم خايفين من الأسد، فألقى الله على الأسد الحمى حتى يهجد، فعطس فخرجت الهرة من عطسته فخافت الفأرة واختفت. يعني هذا الكلام، وش حجم عرش بلقيس ملكة سبا؟ وإذا نظرت في الأقوال تجد أشياء هائلة يعني، وتناقضات، وهكذا ما اسم فلان وما اسم الغلام الذي قتله الخضر ولا ما اسم كذا، وتجد أسماء متعددة مما يدل قطعا على وجود الكذب. ما نوع الطعام الذي أنزل في المائدة على الحواريين؟ ما نوعه؟ هذا يقول لحم وهذا يقول سمك وهذا يقول كذا، مما يدل على وجود كذب محقق. نعم تفضل. صلى الله عليك. قال: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. هذا هو يعني، هذا ثابت في الصحيحين. ثم يأتي عنوان هنا حكم الإسرائيليات. الآن لاحظ لما قال بأن هذا النقل في الاختلاف مما لا يمكن الوصول إليه، وهذا عامتهم ما يروى عن بني إسرائيل، بدأ يتكلم على حكم الإسرائيليات الآن، خرج خرجه. نعم هذا موضعها الكلام على منين جاءتنا الكلام على الإسرائيليات، والآن أسباب اختلاف المفسرين هو استطراد في هذا الموضع لما قال عامته مما تلقي عن أهل الكتاب. فما حكم الإسرائيليات؟ نعم حسن الله عليك. قال: وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم. نعم نعم، كعب يعني كعب الأحبار من التابعين، وهو من مسلمة أهل الكتاب، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 32 من الهجرة، وكذلك وهب نعم ابن منبه، ومن أيضا مسلمة أهل الكتاب، وهو مولود في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه، متوفى سنة 114، أخو همام ابن منبه الإمام المعروف نعم، ومحمد ابن إسحاق. محمد بن إسحاق هذا صاحب السير. نعم محمد بن إسحاق بن يسار المدني، توفى سنة 151 للهجرة، وغيرهم ممن يأخذ. لكن أكثر الذين نقلوا لنا الإسرائيليات هم كعب الأحبار ووهب ابن منبه. نعم أحسن الله إليك. قال: وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. نعم هذا لفظ الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود في إسناده مقال، لكن أصل الحديث في الصحيح في البخاري، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. الإسرائيليات ثلاثة أنواع: الأول ما يوافق ما عندنا فهذا يصدق، الثاني ما يخالف ما عندنا فهذا يكذب، نعم، الثالث ما لم يرد ما يوافقه أو يخالفه عندنا في الكتاب والسنة، فهذا نتوقف فيه. فالذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يدخل فيه النوع الأول ما يوافق ما عندنا، ويدخل فيه هذا النوع المتوقف فيه، بخلاف ما نعلم أنه كذب، فإنه لا يذكر إلا مع بيان كذبه وبطلانه. ثم يأتي بعد ذلك عنوان هنا، بما أن هؤلاء يعني هؤلاء الذين نقلوا من كعب الأحبار وهب بن منبه هم من التابعين، نعم، وأن هناك نقولات ومرويات كثرت في هذا الوقت مما لا يعلم صحته، سواء صرحوا أنهم أخذوه من أهل الكتاب أو لم يصرحوا، لأن الروايات المنقولة عن بني إسرائيل منها ما يصرح أنه تلقي من كتبهم مباشرة من الصحف أو من بعض علمائهم ككعب الأحبار، أو قد لا يصرح لكن نعلم بالاستقراء أو التتبع أنها أو أن هذا القائل ممن يروي عن بني إسرائيل، فذكر أمرا لا مجال للرأي فيه، قضية غيبية، فيكون هذا من قبيل الإسرائيليات. فأحيانا إذا تتبعت تجد هذه الرواية بعينها منسوبة إلى بني إسرائيل، جيد، ولكن تجد أنه يقول ذلك يرسله إرسالا دون أن يسنده إلى أحد. نعم، أحسن الله إليك. قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. نعم، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيح. طيب. نتوقف هنا، عندكم سؤال؟ هذا يحتاج إلى عرضه على أهل العلم فينظر هل ما جاء به حضرته وهو مغموص في الجهل أحيانا، جيد، يعني بعض الناس الذين يفعلون هذا هم من أجهل الجاهلين، من أجهل الجاهلين، ويأتي ويلعب في كتاب الله عز وجل الوقف والابتداء، فهذا يحتاج أن يعرض على أهل العلم ويقول لهم هذا الذي آتي به من الغرائب صحيح أو غير صحيح. أما العالم الذي يعرف المعاني فإن هذه العلامات الموجودة في المصحف كثير منها هي باعتبار المعنى وضعت، فقد يكون المعنى الأرجح بخلاف هذا، جيد، فيصح الوقف هنا أو هناك. أي لكن ما يأتي هؤلاء الناس الجهلة ويلعبون بكتاب الله عز وجل وهم لا يعرفون إعراب كلمتين، ما يعرف الفاعل من المفعول. إذا كان عالم ويقول هذا هو الوجه المختار، هذا الوجه هو الصحيح في التفسير، هذا الوجه هو الأرجح هو الأقرب، هذا العين والرأس، ويبقى اجتهاد وافقه الناس عليه أو خالفه، لكن أن يجترع على هذا الجهال فهذا يجب أن ينكر، وكتاب الله لا يلعب به. أنا أقول لك إن كان عالما مثل ما قلت لك قبل قليل، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، جيم، أنا أقول الأقرب أن الوقف يكون يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. هي في الطبعة المصحف المجمع صارت إن اتقيتن هنا حاطين جيم، لكن المصحف الأخرى المصحف اللي أنا أقرأ فيه الجيم هناك، بصرف النظر يا أخي حتى لا يضيع الوقت بالأمثلة. إن كان من أهل البصر والعلم فلا إشكال، سواء وفق على هذا أو خولف اجتهاد، فالاجتهاد يدخل في هذا بناء على المعاني. طيب، وإن كان لا يفقه في هذا فلا يجوز له أن يجترع على كتاب الله حتى يأتي بس بأشياء غريبة يلفت أنظار الناس، إذا كان ملم بالعربية وملم بالتوصيل فهذا عالم لا بأس. أنا أتكلم عن هؤلاء الجهال اللي ما يعرف، لا لا، ما نريد أن الآن نستغرق بالأمثلة، ولا الآن أفتح المجال كل واحد بيعطيني أمثلة في أمثلة غريبة جدا، جيد، تسمعونها وتضعون أيديكم على رؤوسكم كيف هؤلاء، أنا أقول بهذا الضابط، إن كان من أهل العلم وله بصر في هذا فلا إشكال، أما إن كان لا يفقه يبحث عن الأشياء الغريبة حتى يلفت أنظار الناس فهذا لا يجوز له يا أخي. أحسنت. في كتب كثيرة في التضمين. بالنسبة على طريقة معاني الحروف فقط، فهذا كتاب ابن هشام المغني اللبيب، الحروف معنى الحرف الفلاني ما معانيه، وهناك كتب قديمة وحديثة وبعضها في حرف واحد وبعضها في حرفين وبعضها في ثلاثة، يعني حين قد تجد مجلدا في حرف واحد معانيه. في رسالة أيضا من الكتب المعاصرة، رسالة ماجستير في جامعة الإمام في حرف واحد. وهناك من الكتب المعاصرة الجيدة في معاني الحروف جيد ودلالاتها عند المفسرين وعند البلاغيين وعند النحاة، كتاب للهلالي، هي رسالة في الأزهر جيدة، نعم، اسمها الحروف العاملة في القرآن الكريم، هذه رسالة جيدة مفيدة مطبوعة، الحروف العاملة في القرآن الكريم، في طبعة ما لها فهارس وفي طبعة لها فهارس، احرص على الطبعة اللي لها فهارس لأنه يتعب، وقسمه إلى أقسام فتجد الحرف يتكرر في الباب اللي يتعلق بالمفسرين، ثم يتكرر الكلام عليه عند ذكر كلام النحاة، ثم يتكرر الكلام عليه عند ذكر البلاغيين، أقوال البلاغيين، فيصعب تتبعه هنا وهنا وهنا. جيد. أما مسألة التضمين، تضمين، نعم، في الأفعال وما في معناها أو ما يقوم مقامها، ففيه مؤلفات، فيه مؤلفات في رسائل جامعية متعددة، يعني الآن لو جيت حطيت مثلا في جوجل التضمين في القرآن سيظهر لك عناوين رسائل، لو نظرت في مثلا في فهارس مركز الملك فيصل للمخطوطات عندهم عناوين الرسائل الجامعية سيظهر لك رسائل كثيرة، نعم، وجيدة وأوعبت في الموضوع، منذ زمن طويل كنت أريد أن أكتب في التضمين وجمعت فيه مادة جيدة كثيرة، فلما بدأت أتتبع أنظر هل فيه أشياء وافية وجدت رسائل جيدة جزلة فصرفت النظر، نعم، لكن لا أعرف هل هذه الرسائل يعني طبع كثير منها أو لم يطبع، لكن في رسائل جيدة في هذا الموضوع. البطليوسي. لحظة، الأخ عنده سؤال آخر. نعم، هذه في المنطق يسمونها النسب الأربع. لا بس عشان تفهم الكلام إذا قيل، مثل هنا الآن يعني بعض الناس يقول لابد تدرس المنطق حتى تفهم كلام العلماء، نقول ما يحتاج، لو شرحنا مثل الآن بينا المراد. ممكن ترجع إلى المصادر هذه وتنظر إيش معنى النسب الأربع. لا ممكن الآن. أي نعم، ما بي يصح الوصل والوقف، ذكرت هذا، كلاهما ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا له معنى وهذا له معنى، أي لا إشكال يصح هذا وهذا. لا هنا يختلف الإعراب، لا يظهر وأوضح، هو واضح الحمد لله بدون هذا التكلفات، فهنا إذا قال الملك لله صار الملك مبتدأ الآن، وهو ليس كذلك في الأصل في الآية، ولكنه العبث بكتاب الله والجرأة عليه، مبتواتر مو صحيح أبدا، مو بتواتر، وهل قراء عندهم من التكلفات ما الله به عليم، وهذا ذكره شيخ الإسلام وذكر غيره، واسمع الآن كلام بعض المعاصرين، ولعل بعض الإخوان من يهتم بهذا يغضب، لكن لا بأس. في قوله تبارك وتعالى مثلا وإن الله لمع يقول قل لمع، لا تقل لمع من اللمعان، نقول ما شاء الله. والذهن يتخيل كل شيء، كل شيء يمكن أن يتخيل فيه الإنسان، تركيب الكلمة الواحدة أو أكثر من كلمة على أنها، حتى هذه الصور اللي ترونها في الرخام أحيانا يتصور وجه أسد ويتصور وجه كذا، ويجوني الإخوان أحيانا يقول هذه وجوه حيوانات، يصح في المسجد يقول هذا في خيالك وجه حيوان. فهؤلاء يتخيلون في الألفاظ لمع، يقول تأديها بهذه الطريقة، فأنا أورد عليهم أشياء هم ما يذكرونها، هم يعددون ألفاظ معينة في القرآن، فأقول لهم تعالوا، وأعطيهم ألفاظ يمكن أنها تؤدى بنفس الطريقة، ويتجه الذهن إلى من ذا الذي، الصوفية يقولون من ذل ذي يعني النفس، من أذل النفس، ويلا قطع وفرق واجمع وضم من هالألفاظ وحط من هالخيالات، وقل لا تقول كذا وقل كذا. نعم كيف؟ فقست، لا تقل فقست، فقس البيض يعني كذا، ثم فقست قلوبكم، فقست لا تقل فقست، قل لا إشكال في هذا، وهذا تكلف، هذا كله من التكلف، كل هذا من التكلف. ما شاء الله العرب الذين نزل عليهم القرآن يراعون هذه، يعني الناس بين طرفين ووسط، بعض أهل العلم يقولون هذا التجويد كذا برمته، يقولون هذا ليس بواجب، وهذا مو بصحيح، تجويد بعضه واجب نعم، وبعضه مستحب، وبعض ما يذكره القراء هو من قبيل التكلفات. هذا اللي أشار إليه شيخ الإسلام في التنطع في القراءة والوسوسة في الحروف، هذا الوسوسة في الحروف هذه جيد. فالتوسط في هذا الأمر والتفصيل فيه، أن المسألة فيها تفصيل، فيه منه ما هو واجب، منه ما هو مستحب، منه ما هو تكلف نعم، فلا يقال فيه إنه واجب أو غير واجب بإطلاق، وإنما بالتفصيل. فبعض العلماء يطلق القول يقول ليس بواجب، وبعضهم يقول واجب نعم، حتم لازم، يقال هذا مو بقول الله عز وجل، هذا قول الناظم. فالتوسط في هذا الباب هو المطلوب، والتكلف مذموم في كل شيء. فكما يقول بعض أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمران، هذا في الركعة بس واحدة فقط قبل أن يركع، فماذا قرأ في الثانية، وماذا قرأ في الركعات الأخرى في ليلة، والصحابة الذي بعضهم عثمان ختم في ليلة واحدة المصحف كاملا في ركعة، هل كانوا يقرؤون بمثل هذه الطريقة؟ يقول لو كانوا يقرؤون بمثل هذه الطريقة ربما ما يخلص 10 أوجه من القرآن، ولذلك تجد من يقرأ بهذه الطريقة أحيانا يعرق ويصلي بالناس التراويح ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويتعب، والذين خلفه يشعرون أنهم يتعبون، والسبب أنه كل حرف لابد من عملية وجهد جهيد لإخراجه. هذا اللي قال عن شيخ الإسلام التنطع والوسوسة في مخارج الحروف، وقال إن ذلك يذهب الخشوع والتدبر، فالاعتدال والتوسط هو المطلوب، والله أعلم. وين الشيخ ياسر؟ الشيخ ياسر إيش رأيك بهذا الكلام؟ أغضبكم ولا توافق عليه أو على بعضه؟ بعدين نتفاهم. طيب أين تفضل، ما عنده سؤال. نعم وشي ما هو؟ إيه قلنا الترادف إن كان المقصود في المعاني الأصلية فهذا موجود، أما المعاني الخادمة تكميلية فهذا لا يكاد يوجد أو هو قليل. عرفت؟ قلنا الخشية والخوف، المعنى الأصلي الخوف، لكن الخشية خوف مع علم بالمخوف منه، شيء شك وريب يرجع إلى المعنى الأصلي الشك، ريب شك مقلق، شك مع قلق، في فرق. نعم. طيب بقي شيء، تفضل. يقول إن السنة يقال في القرآن إنها تطلق في مقام الذم أو الشر أو والعام، يعني في قوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وين الخير وين الشر هنا؟ ها؟ صبر عليهم يعني هذا شر، في لبث أصحاب الكهف وين الشر؟ يعني تكلف والله أعلم، يصعب التفريق بين السنة والعام. وهذا مما عيب على كتاب العسكري. طيب انتهيتم؟ تفضل. نعم صحيح، هذا إذا ذكرت متتابعة، وفي التفريق إن لم يكن فيه تكلف. جيد، يعني حينما يقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، البر والتقوى شو الفرق؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما الفرق بين الإثم والعدوان؟ هنا حتى لا نقول هذا تكرار، نقول في فرق. العدوان هو إثم خاص، يعني ما يكون متعديا إلى الآخرين. جيد، في قوله تبارك وتعالى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، عن معصية النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المنافقين في النجوى، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، الإثم والعدوان ومعصية الرسول، الإثم معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، والعدوان معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا يمكن أن تذكر بعض الفروقات من أجل أن لا يقال هذا تكرار محض. جيد، كذلك أيضا يعني القدوس السلام، فبعضهم يقول القدوس معناه السلام، وبعضهم يقول لا، يفرق بينهما فيفسر هذا بالقدوس يعني بالطاهر مثلا، والسلام السالم من كل عيب ونقص، أو يجعل ذلك في الأزمنة، فالقدوس في الزمن الماضي الحاضر والسلام في المستقبل. نعم، وهكذا. طيب بقي شيء؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله.